وأما التخصيص المنفصل فيجوز بالعقل والنص والحس سواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا. والإجماع مخصص، ويخص العام بالمفهوم، ويخص العام بالقياس. نعم، هذا كله مر معنا الآن، وهو أشار إلى قول سواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متأخرا. قلنا الحنفية إذا تأخر المخصص قالوا نسخ، إذا تأخر المخصص قالوا بالنسخ. هنا حصل الإشكال، لو قالوا بالنسخ نحن ليس إشكالنا إشكال تسمية، هي ليست قضية تسمية، وإنما ما ترتب على قولهم نسخ، فإنهم يشترطون المساواة، والقرآن كله متواتر والسنة أغلبها أحد، فلذلك تجد أنهم لم يعملوا بكثير من السنن لهذا السبب، ويشتركان في المطلق والمقيد. والمطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. نعم، المطلق والمقيد كما ذكرت لكم بارك الله فيكم، إذا درس بين أهل العلم باب الأمر جاء باب النهي درسوه مختصرا، وإذا تكلموا في باب العموم والخصوص جاء الإطلاق والتقييد مختصرا، لأن هذه المسائل تتشابه، وهم يبتعدون عن التكرار، لأنه إذا لم يكن هناك حاجة انصرفوا إلى ما فيه الحاجة. قال المطلق، طبعا نحن نريد أن نفرق بين المطلق والعام حتى تستوعب. العام مثاله أكرم الطلاب، هذا ماذا يا مشايخ؟ هذا عام. طيب المطلق، أكرم طالبا، أكرم الطلاب كلهم لا تبقي منهم واحدا، أكرم طالبا، هذا مطلق. لكن لما ترك لك المجال في هؤلاء الطلاب جميعا تختار واحدا منهم، حصل هنا شيء من العموم. الأول أكرم الطلاب أي كلهم، ولن تكون مستجيبا وملبيا لهذا الأمر إلا بإكرامهم جميعا. العام يبقى على عمومه ولا يخص إلا بدليل من أنواع الاستصحاب. لكن أكرم طالبا تركك في عموم، وهو أن أمامك جملة من الطلاب لكنه واحد، أكرم طالبا. ولذلك اختصر هذا العلماء أهل الأصول فقالوا العام والمطلق عامان، لكن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، بدل طالب واحد خلاص بدل البقية، بدل هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، تحرير رقبة، تحرير رقبة مطلق. إذا قيدت بمؤمنة يكون هذا قيد، لكن رقبة مؤمنة من هنا من تلك البلاد من هذه البلاد إلى آخره، يبقى هنا هذا المطلق عمومه بدلي والعام عمومه شمولي، بينهما هذا الشبه. المطلق هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، طالبا، رقبة، عالما، وهكذا. يعني هناك حقيقة شاملة للجنس. والمقيد هو المتناول أو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، طالبا مجتهدا، طالبا مميزا، حافظا للقرآن متقنا بين الحفاظ، متقن. لأن هذه صفة أو حقيقة زائدة، الحفاظ كثر ولكن من يتقن قليل مثلا، أو من يتقن فيهم بعض الحفاظ متقن بدرجة عالية وبعضهم بدرجة عادية مثلا، فهذه الحقيقة الزائدة أو الوصف الزائد عفوا للحقيقة الشاملة، هذا هو التقييد. التقييد المطلق. طيب قال: وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، وإن لم يختلف حمل. طيب هنا قال ورد مطلق ومقيد، هل المطلق يحمل على المقيد؟ إذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، القسمة رباعية، يعني قد يتحد المطلق، يعني في آية جاء فيها مطلق وفي آية جاء فيها مقيد، هل المقيد هذا نحمله، نحمل المطلق هذا على المقيد؟ أربعة، القسمة رباعية، أن يتحد حكمهما وأن يتحد سببهما وأن يتحد الحكم ويختلف السبب، بقي واحد ما هو؟ وأن يتحد السبب ويختلف الحكم، أربع حالات. هو طبعا المؤلف ذكر حالتين، أول أربع ذكرها أشار إليها، إذا ورد مطلق مقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يختلف حمل، لكن نحن دعونا نأخذهم الأربعة ونضرب لهم أمثلة. الحالة الأولى يتحد الحكم والسبب، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه آية. في آية أخرى قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم في الآية الأولى مطلق ولا مقيد؟ حرمت عليكم الميتة والدم مطلق، في الآية الثانية مقيد بماذا؟ مسفوحية. والحكم في وحكمهما واحد ولا مختلف؟ الحكم واحد وهو تحريم، إذن هذه مطلق ومقيد والحكم في الآيتين واحد والسبب واحد، السبب ما في هذا الدم من الفساد والأذى والمضرة، وسبحان الله العلي الحكيم والحكمة البالغة حرم هذه المحرمات في زمان لم يكن فيه مختبرات ولا المواصفات والمقاييس ولا المجهر فيها الأذى والضرر، فالجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد، وطبعا الحنابلة منهم والمؤلف هنا حنبلي ويشير إلى هذا، المخالف هذا الأحناف لأنه يختلف هذا من هذا، يعملون قاعدة تأخير الخاص على العام بين المطلق والمقيد بينهما، فيطبقون القاعدة لا يحمل على المطلق على المقيد كما لا يخص يخصص العام بمتأخر، نفس قاعدة التخصيص للعموم يطردها الحنفية في باب تقييد المطلق. الحالة الثانية بارك الله فيكم أن يتفق الحكم ويختلف السبب، يتحد الحكم ويختلف السبب. طيب في قوله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، الرقبة هنا جاءت ماذا؟ مطلقة. طيب الرقبة في كفارة الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، كمل الآية، قتل خطأ مشايخ فتحريره رقبة مؤمنة. طيب الرقبة في كفارة الظهار مطلقة، والرقبة في كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان، الحكم في الآيتين واحد وهو ماذا؟ وجب العتق، العتق الحكم واحد، العتق والتحرير، لكن السبب مختلف، في الأولى العود من الظهار وفي الثانية القتل الخطأ، أكثر العلماء ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد، هذا يعني أكثر العلماء ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد. الحالة الثالثة يتفق السبب ويختلف الحكم، السبب واحد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة كمل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الأيدي في النص الأول ماذا؟ مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة إلى المرافق، وفي النص الثاني مطلقة، التيمم جاد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب الحكم في النصين مختلف ولا واحد؟ مختلف. فهو في الأول الحكم في الأول ما هو؟ الغسل، وفي الثاني المسح. هذا الحكم، الحكم يعني هو ما يفعل المكلف، هنا يمسح وهنا يغسل. السبب متحد ليس كذلك؟ ما هو السبب؟ إرادة الصلاة مع قيام الحدث، إرادة الصلاة مع قيام الحدث. في هذه الحالة فإن العلماء يعني هل الآن في الوضوء في الغسل جاء الأيدي للمرافق، وفي التيمم جاء مسح الوجه واليدين، هل نمسح اليدين نمسح في التيمم إلى المرافق؟ هنا جمهور أهل العلم أو هذا باتفاق أهل العلم صحيحا أنه لا يحمل المطلق على المقيد، ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك. وهذا بعضهم نقل عليه الإجماع، اختلف السبب، اختلف السبب واحد هو إرادة الصلاة مع قيام الحدث، وليس كذلك؟ الحكم مختلف، الحكم غسل هنا ومسح هنا. فلما اختلف الحكم أثر هذا في النتيجة، وهي أنه باتفاق لا يحمل مطلق على المقيد. بقيت الحالة الرابعة، ما هي الحالة الرابعة؟ معايا؟ شوف الناس الراصدين معانا كويس. الرابع ما هو؟ يختلف ماذا؟ الاثنين. نحن بدأنا الأول الاتفاق الاثنين، الأول اتفاق الحكم والسبب، الأخير اختلاف الحكم والسبب. مثاله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا مقيد ولا مطلق؟ ما هو المطلق أصلا؟ هو اليد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافق. المرافق هنا مقيد، الأيدي في الأولى مطلقة والأيدي في الثانية مقيدة، والحكم مختلف. الأولى وجوب القطع، في الأولى قطع، وفي الثانية وجوب إيش؟ غسل، قطع مع غسل. وكذلك السبب مختلف، الحكم مختلف، السبب مختلف. ما هو؟ الأول التعدي على المال بشروطه المعروفة الذي في حرز إلى آخره، وفي الآية الثانية الحدث مع إرادة الإتيان بعمل اشترط فيه الطهارة كالصلاة ونحوه. هذه الحالة اتفق العلماء على ماذا؟ لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. هذه الحالات الأربع. فضل الشيخ. قال رحمه الله: ويشتركان في المجمل والمبين. والمجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، وهو إما في المفرد كالقرء أو في المركب، ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. والمبين يقابل المجمل، والفعل يكون بيانا، ويجوز كون البيان أضعف، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. نعم، هذا الإجمال والتبيين يبحث بعد الإطلاق والتقييد، والمجمل والمبين. والمجمل هو اللفظ الذي خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا ببيان من المتكلم به، يعني من المجمل، مجمل قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة يعتبر مجمل، وآتوا الزكاة مجمل جاء بيانه في السنة، ولله على الناس حج البيت مجمل جاء بيانه في السنة وفي بعض آيات القرآن، والحج كذلك، والزكاة، والصوم. والله عز وجل بيّن أن من وظائف هذا النبي وهذه السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان قد يأتي بالقرآن والأكثر بالسنة. وهذا تعجب أن يكون هناك طائفة يقولون إنهم القرآنيون، يسمون بالقرآنيين. هذا زور طبعا، هذا ليس حقيقة. لو كانوا يأخذون بالقرآن لأخذوا بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى. فالإجمال أن يخفى دلالة اللفظ حتى يأتي البيان، وعكس المجمل المبين. والمبين أو المبين، المجمل هو ما يخفى، المبين هو إظهار المعنى المخاطب به وإيضاحه، ولا بد من الإجمال يكون بيان، ولا تكليف بالمجمل وإنما يأتي البيان. ولذلك ذكر آخر قاعدة هنا قال: ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لأن البيان إن أخر عن وقت الحاجة يكون من باب التكليف بما لا يطاق ولا يوجد في الشريعة. والمجملات جاء بيانها، لأن القرآن ورد في آيات محدودة، وجاء البيان في السنة في الأقوال وفي الأفعال وفي التقريرات، جاء البيان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو إما مفرد، المجمل مفرد كالقرء، القرء مجمل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء ما هو؟ القرء في اللغة اسم لأمر لما يعتاد، والحيض يعتاد وعكسه ماذا؟ والطهر يعتاد. الحيض يعتاد له وقت يعتاد، والطهر يعتاد. فهل القرء هو للحيضات أم للأطهار؟ وقال خلاف بين أهل العلم في الثلاثة قروء. هنا قال مفرد، هذا لفظ مفرد. قال: أو في المركب، هذه طريقة المختصرات، أحيانا يأتي بمثال وأحيانا لا يأتي بمثال، فهو قد جاء بمثال في المفرد. في المركب يمكن أن نمثل له بالمجمل المركب: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج أم الأب أو الولي؟ الولي أصح، لأن قد يكون الولي الأب وقد يكون غير الأب. من هو الذي؟ هذا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. نعم، الذي بيده عقدة النكاح هذا مركب، وقد يكون مفرد. ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الإعيان، هذه مرت علينا في العموم المقتضي قبل قليل. إضافة التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، هذا ما في إجمال. المقصود به ماذا؟ حرمت عليكم أمهاتكم، ما المقصود به؟ النكاح. حرمت عليكم الميتة، ما المقصود به؟ نعم. طيب، والمبين يقابل المجمل، المجمل يقابله المبين. المجمل عند الجمهور هو يسمى خفي الدلالة، ما بدي ندخلكم في هذه النقطة، لكن في شيء اسمه واضح الدلالة وخفي الدلالة. عند الجمهور واضح الدلالة اثنين: النص والظاهر. وعند الحنفية النص والظاهر والمفسر والمحكم. وعند الجمهور خفي الدلالة المجمل، ويذكرون أحيانا المتشابه، المجمل أو المتشابه. وعند الأحناف الخفي والمشكل والمجمل، أو الخفي والمجمل والمشكل والمتشابه، أربعة. هم اعتنوا بباب دلالات الألفاظ كثيرا علماء الحنفية. إذن المجمل بحاجة إلى مبين، والبيان قد يكون بالفعل، وهذا واضح: لتأخذوا عني مناسككم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، وصلى في من منبره وكان ينزل فيسجد وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا بيان بالفعل، وبيان بالفعل جاء جبريل وصلى به بعد الإسراء والمعراج، صلى به المرة الأولى في أول الوقت والمرة الثانية في آخر الوقت، هذا بيان بالفعل لدخول الوقت وخروجه. قال: ويجوز أن كون البيان أضعف. كلمة أضعف هنا إيش ما المقصود بها؟ ها؟ يعني أن يكون المجمل متواترا والمبين أحادا، يكون أحاد. ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لأن هذا قلنا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ولا يستخير عن وقت الحاجة. هم مسألتين يذكرها الأصوليون: يجوز تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، لكن إذا جاءت وقت الحاجة لا بد من البيان، لأنه لا تكليف بما لا يطاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشتركان في المفهوم. قال: وهو مفهومان: مفهوم موافقة بكونه موافقا للمنطوق في الحكم، ومفهوم مخالفة بكونه مخالفا، ومفهوم الموافقة حجة ودلالته لفظية، وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة، وهو أقسام: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب. طيب بارك الله فيك. هذا المفهوم والمنطوق، هذا كذلك من مباحث أصول الفقه المهمة جدا، لأن المقصود بأصول الفقه كما قدمنا في اللقاء الأول المقصود وضع القواعد وبناء الطرق التي يستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. استنباط الفقه، استنباط الأحكام، هذا اللي توصل إليه. والنصوص فيها منطوق، والمنطوق يؤخذ منه مفهوم. فالمنطوق، هناك مفهوم ومنطوق. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. أطيع الله، أي يجب عليك من هذا النص طاعة الله عز وجل. دلالة اللفظ على حكم شيء مذكور في الكلام، وفيه طبعا منطوق صريح وغير صريح، وفي تفصيل ما ندخل فيه هنا. المفهوم عكسه، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ما دل عليه اللفظ في محل النطق هذا ماذا؟ منطوق. وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق هذا يسمى مفهوم. وهو نوعين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم. لا تقل لهما أف، نهى عن الضرب ورفع الصوت وإغلاق الباب بشدة أو إغلاق الهاتف في وجهه، هكذا. هذا كله مفهوم موافقة. ومفهوم المخالفة دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمذكور عن المسكوت لانتفاء قيد من قيود المنطوق. دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمذكور، مفهوم مخالفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي سائمة الغنم الزكاة. في سائمة الغنم الزكاة، ما هي السائمة؟ سائمة ما هي؟ ما؟ التي ترعى من غير مؤونة. الآن المواشي عند أصحابها، بعضها عنده وضعها في مكانه وينفق عليها، يشتري لها ما تأكل. هذه ليست السائمة، السائمة التي ترعى في المراعي ولا يسب مؤونة، وهذا من عدل الإسلام، فرق بينهما كما أنه فرق بين ما سقي بالنضح وما سقي بالسماء. هذا فيه العشر وهذا فيه نصف العشر. هذا كلام المشايخ، وقفة. هذه الفروق في الأحكام الشرعية. علم الفروق علم، سواء الفروق الأصولية أو الفروق الفقهية، وهو من العلوم التي ترفع الإيمان وتزيده وتقوي الصلة بالرحمن. وهذا يدخل في قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بشرعه أكثر خشية، لأنهم علموا في هذه الأحكام حكمة الله وعلم الله ورحمة الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى بخلقه. ولما وقفوا على هذه الفروق بينها وما يترتب على هذا التفريق بالأحكام، ولذلك علم الفروق الأصولية والفقهية الآن بفضل الله الفروق الأصولية تدرس الآن كمقرر، حتى الفروق الأصولية والفروق الفقهية مقررات تدرس الآن وفيها مؤلفات من القديم. لكن لما نأتي نحن نعرف الفرق بين بول الجارية وبول الغلام، ونعرف الفرق بين سؤر القط وسؤر الكلب، ونعرف الفروق الكثيرة جدا في الأحكام التي وردت بين المذكى وغير المذكى، هذه ترفع الإيمان، تجعل العبد يعني يزيد في إيمانه ويقوى. وهذا باب تحتني به، أن الإيمان هذا عزم ما تملك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الرفعة من الله عز وجل قال بهذا الإيمان والعلم، وهذا الإيمان يزيد ويثبت ثبوت في في زمان نحن فيه تشكيك الآن، فثبوت هذا الإيمان بتوفيق الله عز وجل وزيادة هذا الإيمان بالعلم، من ذلك العلم بالله وبأسمائه وبصفاته وبشرعه. ولذلك دراسة العلم أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الأفاضل ومن يسمع من الأخوات، دراسة هذه المسائل بلا شك ينبغي لنا أن توجد الآثار في أنفسنا وفي قلوبنا في رقتها وفي محبتنا لله وفي اعتزازنا بشرعه وفي فخرنا به. شرع قويم، شرع عدل، كله عدل وكله رحمة، كما سطر في ذلك ابن القيم وقال هي رحمة كلها وعدل كلها حكمة. وهذا بلا شك يقود بنا أن نستفيد من هذا، هذا التفريق بين السائمة وبين المعلومة هي عدل ومناسبة. أن هذه العبادات المقصود بها، نعم هي سميت بتكاليف، وإن كان بعض أهل العلم اصطلح التكليف لهم فيه كلام بعض أهل العلم، لكن هذه التكاليف وهذا الابتلاء لأجل أن يتحقق ويتميز الطائع من غير الطائع، ولكن فيه من المعاني التي تجعلنا نزداد قربا من الله عز وجل ومحبة في شريعته. وتأكد كلما ازددت علما، هذا العلم النقي الصافي المبني على الكتاب والسنة، فأنت في خير، كلما ازددت بصيرة سواء فيما هو بينك وبين الله عز وجل وتعظيمك لربك عز وجل وخوفك منه وتقواك له جل وعلا، وسواء في الحسنات والصالحات التي تقترمها، لأن صلاة ركعتين بسنة واتباع ليست كصلاة ركعتين وستة وأربعة وعشرة وعشرين بغير سنة. وكما قال ابن القيم يصلي المصليان وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. ولذلك جاء باب حديث مسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، وفيه قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. بعض شراح الحديث تكلموا عن أضعاف كثيرة، يعني في النهاية فتح الباب واسعا، أضعاف كثيرة ذكروا منها درجة الإخلاص في هذه العبادة. لا شك الإخلاص، كل ما كان الإخلاص، كل ما كان العمل أكثر نظافة وخلوا من الشوائب ارتفع صاحبه بدرجات. وكذلك إذا كان فيه اتباع للسنة وأداء باقتداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان فيه خشية وخشوع، ومن الأعمال الأخرى ما كان فيه نفع متعدي غير العبادات، أو فيما كان من العبادات كالزكوات والصدقات وكان نفعه أعظم كان أجره أفضل. ولذلك جاء هذا المثال لنقف عنده هذه الوقفة. أسأل الله أن يكون هذه ذكرى لنفسي وإياكم أيها الأفاضل. ومفهوم المخالفة أقسام، هو مفهوم الصفة ومفهوم الشر ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم اللقب. مفهوم الموافقة ليس هناك اختلاف فيه، وإنما الخلاف في مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ليس فيه اختلاف، هو شبيه مثل القياس، يعني الإتيان بحكم يعني شبيه بالحكم المنطوق به، ما دل عليه اللفظ في محل النطق يدخل فيه صور، لأن الشرع لا يأتي بجميع الصور يذكرها، وإنما يذكر صورة فنأتي بصور تشابهها ونجريها على مثل ما ذكر. وأما مفهوم المخالف هل هو حجة أم لا، خالف في ذلك الحنفية، وهو من مسائل الخلاف الكبرى بين الجمهور والحنفية. جمهور العلماء الذين قالوا بمفهوم المخالفة اشترطوا له شروطا، يعني نحن نثبت الحكم نقيض الحكم للمذكور للمسكوت عنه، قالوا فيه شروط. أولا أن لا يدل على المسكوت المراد إعطاؤه حكم المنطوق دليل خاص يدل على حكمه، وأن لا يعارضه ما هو أرجح منه. قال الله تعالى والأنثى بالأنثى، ما يأتي واحد يقول والأنثى بالذكر، لا، الأنثى بالأنثى، لأنه ورد دليل خاص يقول النفس بالنفس خلاص. الثاني أن لا يكون القيد الذي قيد به النص فائدة أخرى غير نفي الحكم عن المسكوت عنه خلافا للمنطوق، يعني مثل قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، هل هنا 70 مرة ذكرت لماذا؟ هل يعني أكثر من 70 يمكن أن يغفر لهم؟ لا، وإنما المكثور المقصود به ماذا هنا؟ الكثرة غلبة، كثرة الغلبة. أن لا يكون القيد لبيان الأعم الأغلب أو مراعاة الواقع، يعني من المحرمات قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، الرجل تزوج بامرأة وعنده ربيبة لكنها ليست في حجره، في بلد أو في قارة أخرى، وهو في هذا البلد تحرم ولا ما تحرم؟ تحرم. إذن في حجوركم هنا المقصود بها ماذا؟ الغالب. لكن لا نقول هذا، نأخذ به مفهوم المخالفة، أن يذكر القيد مستقلا فلا يكون تابعا لشيء آخر. قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ألا هذا مفهوم المخالفة، خالف فيه الحنفية والجمهور على القول به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويشتركان في النص وهو الصريح في المعنى والظاهر، وهو محتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر، واليقين وهو الاعتقاد الجازم والمتردد بين الشيئين، الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك. طيب هنا قال واشتركان في النص، ظاهر الدلالة عند الجمهور نص وظاهر، اشتركان في النص والظاهر يعني كتاب والسنة. طيب نكمل، نص وظاهر ومجمل ومؤول، انتبهوا ركزوا معنا بارك الله فيكم. النص هو دلالة اللفظ على المعنى دلالة قطعية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني نصف التركة. في احتمال ثاني؟ هل يوجد احتمال ثاني؟ لا، والله بكل شيء عليم، إثبات علم الله عز وجل الذي لا يخرج عنه شيء، حتى ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. هذا النص دلالة ليس معها احتمال، هذا يقابله ماذا؟ اليقين. عشان تفهم اليقين اربط اليقين بالنص. اليقين أنا أراك الآن، هذا يقين، وأنت تراني الآن أليس كذلك؟ تراني يا شيخ ولا لا؟ تراني، هذا يقين، هذا نص دلالة قطعية يقين. المرتبة الثانية الظاهر، وهو دلالة اللفظ على المعنى دلالة راجحة، دلالة ظنية، يعني هي الغالب، لكن لا ينفي أن يوجد الاحتمال الآخر، يعني فلان موجود، نعم موجود، أنا يعني تركته موجود، غالبا هو موجود في مثل هذا الوقت موجود، هذه الدلالة ظن راجح، يقولون أكثر من 50%. الثالث دلالة، طبعا هذا يسمى الظن، اليقين والظن والشك والوهم، هذه مراتب العلم 4، يقين وظن وشك وماذا رابع؟ وهم. ما كان 100% قطعي فهذا يقين وهو يقابله النص، ما كان غالبا يعني يقولون فوق 50% إلى أقل من 100% هذا ظن يعني غالب، ويقابله الظاهر، النص الراجح يقابله الظن الظاهر يا شيخ الظاهر. والثالث وهو الشك 50% تردد، فلان موجود لا أعلم، يمكن موجود يمكن موجود، ما عندي شيء أغلب به، تردد يعني الشك تساوي الطرفين، تساوي الطرفين الشك. ولذلك كان في نوع من أنواع الكفر 6 كفر الشك، وما أظن الساعة قائمة، هذا في شك يعني. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، وهذا نوع من أنواع الكفر شك، يعني الشك ليس هو إثبات ولا نفي، ف فهو تردد، وهذا يسمى، هذا يقابله الإجمال، مجمل مجمل. لو قيل لك القرء حيض ولا طهر؟ ما أعرف، احتمل حيض احتمل طهر، لكني لا أستطيع أن أرجح. واضح مشايخ؟ المرجوح في الظاهر، لما يكون عندنا ظاهر الآن نقول هذا الغالب أنه موجود لكنه غير موجود، هذا يسمى مؤول، هذا الطرف ثاني، هذا اسمه الوهم. يعني لو جينا قلنا لشخص فلان موجود، قال موجود غالبا موجود، ثم اتضح أنه غير موجود، نقول أنت كنت واهم. والوهم يقابل المؤول اللي هو الطرف المقابل للظن والمقابل للظاهر. هذه الدلالات طبعا. أين تظهر ثمرة هذا الكلام؟ تظهر هذه ثمرة هذا الكلام أحيانا في الترجيح، يأتيكم في الباب الأخير، يقدم ماذا؟ الظاهر على النص ولا النص على الظاهر؟ النص على الظاهر. إذا تعارض عندي نص وظاهر يقدم النص على الظاهر، نترتب عليه ثمرات والظاهر أقوى إلى آخره. وهذا هو اليقين. قال ويشتركان، قال ويشتركان في المشترك بكون بكون الاسم الواحد لمسميين، والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى. نعم، يشترك الكتاب والسنة في المشترك. اللفظ المشترك هو لفظ واحد ومعاني متعددة، والمترادف عكسه، معنى واحد ألفاظ متعددة. باختصار، وأصول الفقه إذا درس بالأمثلة صار سهلا، أليس كذلك؟ يعني مشترك العين، مشترك العين، العين لفظ واحد لكن له معاني متعددة، فالعين يطلق ويراد به ماذا؟ ذات الشيء، عينه قل ذاته، عين المبيع، عين الثمن، ويطلق ويراد به. هذه أول شيء، النعمة، هذه النعمة، الحمد لله الذي أنعم علينا، ونسأله أن يعوض من فقدوا بصره من إخوان الباقي معنا. وكم من فقد بصره وأعطاه الله من البصيرة ما فاق به، وكم من مشايخنا وعلمائنا الذين لهم فضل علينا بعد الله عز وجل، يعني فقدوا أبصارهم وابتلاهم الله عز وجل، وهذا من أبواب الاحتساب والصبر. صلى الله أن يزيدكم درجات ويرفعكم في الدنيا وفي الآخرة والجميع. العين كذلك التي يبصر بها، والعين الجاسوس، والعين ها في عين أخرى، نعم، إن المتقين في عيون، العيون عين الماء منبعه. إذن تحديد القرء والحيض والطهر، يعني اسم لما يعتاد هنا، هذا يسمى مشترك، وعكس المشترك المترادف. أسد هو أسد لكن يسمونه ماذا؟ نعم نعم، ليث وأسد وضرغام وحزبر، ما تحفظون الأسماء ولا تخافون منها شيء؟ ها نعم، هكذا، هذه أسماء. السيف، السيف تحتس به عرب، حسام مهند، ها، والسيف سيف، والمهند والحسام، الباتر باتر، هذه كلها هذا الترادف، ألفاظ متعددة لمسمى واحد، والمشترك لفظ واحد لأسماء لحقائق مختلفة. وهذا لا بد فيه لأن هذا يتعلق بالدلالات. نعم، اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال ويشتركان في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع أول، وهي لغوية وعرفية وشرعية. نعم، الحقيقة والمجاز، أكمل. والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، ولا بد من العلاقة. نعم، الحقيقة والمجاز من أبواب أصول الفقه وباب دلالات الألفاظ التي تدرس. والحقيقة ما وضع هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا، حقيقة، سواء في اللغة كالأسد حيوان مفترس، أو في الشرع الصلاة، لأن الصلاة تطلق في اللغة ويراد بها الدعاء، وصلي عليهم، أي بمعنى أدعو لهم، أو في العرف كلفظ الدابة، يعني تعارفوا على أنها من ذوات الأربع الدابة، وإن كان الأصل فيها أنها كل ما يدب على الأرض. هذه الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية، وهو اللفظ الذي وضع له أصلا أساسا، ما وضعت له الألفاظ هذه تؤخذ بها الحقيقة، والأصل في الكلام الحقيقة. لما نقول الأصل في كلام الحقيقة لماذا؟ لأنه إن تعارض عندنا حقيقة ومجاز قدمنا الحقيقة تقدم على المجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، يعني بقرينة صحيحة تدل، لأن التأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل اللفظ إلى معنى آخر قد يكون بدليل يدل عليه، وقد يكون ليس بدليل وإنما مجرد الأهواء فلا يصح. ولا بد من علاقة بين الحقيقة والمجاز. فإذا قال رأيت أسدا يمشي بين الناس، هذا شجاعة، أراد أن يقول شجاع، هكذا هو لم يرى أسدا ولكن رأى رجلا شجاعا يمشي بين الناس، فهناك قرينة أنه مشى بين الناس، هذه قرينة تدل على أنه لا يراد به المعنى الحقيقي، فصرف هنا من الحقيقة إلى المجاز. هذا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. نعم. قال: ويشتركان في الألفاظ، فالواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معية، والفاء للترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه، ومن لابتداء الغاية، أحسن الله إليكم، ومن لابتداء الغاية والتبعيض والتبيين، وإلى لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها، وعلى للاستعلاء، وفي للظرف، واللام للملك والاستحقاق، وثم للترتيب، وثم للترتيب، وحتى لانتهاء الغاية. هذا الباب يسمى بباب حروف المعاني، وحروف المعاني فرق من حروف المباني. في شيء اسمه حروف المباني؟ حروف المعاني. حروف المباني هي حروف الهجاء، ألف باء تاء ثاء، هذه تسمى حروف المباني، تبنى منها الكلمة، الكلام يبنى منها. وحروف المعاني هذه الحروف التي لها معاني تدل عليها، الواو لها معنى، الباء لها معنى. اهتم العلماء بهذا الباب، وهو باب لغوي محض في أصله، ولذلك وقع خلاف بين العلماء: هل هذا الباب يدخل في باب أصول الفقه فيبحث في كتب أصول الفقه، وهل من بحثه وأدخله في أبواب أصول الفقه محق أم أنه غير محق؟ يعني بعضهم يرى يقول هذا الباب ينبغي في النحو في اللغة، هل نحن سننقل كل الفاعل والمفعول ننقلها هنا هي كذلك لا علاقة بالدلالات، ولا أننا ما نحتاج أن ننقل هذا الباب ونأتي به؟ مذهبين للعلماء أو مذهبان للعلماء في هذا. هي ألفاظ متصلة بالأسماء والأفعال، وكل جملة من القول داخل عليها لتغيير معانيها وفوائدها، نحو في ومن وإلى وبعد وحتى. طيب، الشيرازي صاحب اللمع والتبصرة، ويقول: اعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من أبواب النحو، كلام في باب من أبواب النحو، غير أنه يكثر احتياج الفقهاء إليه. هو نحو لكن الفقهاء يحتاجون إليه، فإن الفقيه لا يستغني عن طرف صالح من النحو يعرف به مقاصد كلام الله وكلام يعرف به مقاصد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من وإلى وعلى وإلا وحتى وفي والفاء والباء والواو، لأن هي هذه الحروف منها أحادي مثل الواو والفاء، ومنها ثنائي من، ومنها ثلاثي إلى وحتى، ومنها رباعي. ها، رباعي كيفما رباعي كيفما خماسي، ها، لكن رباعي. طيب، الشوكاني يقول من متأخرين: وقد ذكر جماعة من أهل الأصول في المبادئ مباحث في بعض الحروف التي ربما يحتاج إليها الأصول، وأنت خبير بأنها مدونة في فن مستقل مبينة بيانا تاما. نقول إن فهم النصوص الشرع من أهم مقاصد علم أصول الفقه، وهذه الحروف يكثر دورانها في النصوص الشرعية، فكانت الحاجة إلى معرفتها، يعني دلالاتها. وعندنا رسائل الآن علمية في الماجستير كثير منها في حروف المعاني، حروف المعاني عند الحنابلة، حروف المعاني عند الحلبية، حروف المعاني عند المالكية، حروف المعاني في كتاب كذا، رسالة كاملة أصولية، أصول فقه. نعم هو مباحث لغوية لكن يترتب عليه، يعني نحن الآن نقرأ: فمن لم يجد في الكفارات، يقول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو هنا بمعنى ماذا؟ أنا أفتي الآن حكم شرعي فأقول تخير، أنت مخير في فدية الأذى أو محظورات الإحرام أو نحوه، ففدية من صيام أو صدقة، بعض المحظورات، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كالأذى مثلا الحلق أو تقليم الأظافر أو نحوه أو لبس الثياب، لأن بعض المحظورات لها يعني فديتها أخرى، الكلام ليس عاما. ثم للترتيب والتراخي، هو ذكر هنا التي ذكرها نمر عليها: الفاء، ذكر مثلا الواو لمطلق الجمع وللاستئناف وللحال وللمعية وللقسم، أو للقسم الفاء للعاقبة ترتيب مع التعقيب، ولربط الجواب من للابتداء وللتبعيض للتعليل، إلى للانتهاء، على للاستعلاء والمصاحبة، في للظرفية والمصاحبة السببية، اللام للأمر وللابتداء وللقسم وللاختصاص. ولذلك صعب أن يفتي الإنسان في مثل هذا وهو لا يعلم معاني هذه الكلمات أو يبني الأحكام الشرعية. وثم للترتيب مع التراخي، وحتى للانتهاء. هذه هي هذه الحروف، فالكلام فيها باب من أبواب العلم المهمة والعظيمة. نعم. قال: ويشتركان في التواتر، وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. نعم، المتواتر هو المتتابع، والقرآن كله طبعا متواتر، ولذلك القراءات التي لم تثبت بالتواتر ليست هي قرآن، وإن كان يحتج بها ويثبت بها بعض الأحكام أو يثبت بها الأحكام على القول الصحيح، لكنها ليست قرآن. في القرآن شرط التواتر، والمتواتر هو الذي رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، والمتواتر جملة منه، والتقسيم إلى متواتر وإلى آحاد. الآحاد مختصر القول فيها، إذا صح الحديث آحاد أو متواتر يعمل به. نحن متعبدين أو نحن متعبدون بأننا نطيع الله عز وجل ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا صح الحديث فنأخذ به، وإذا جاء الحديث توقفنا عن أي أمر. ما كانوا يفرقون بين آحاد ومتواتر، حتى جاءت هذه التفرقة في إثبات الإحكام. وللأسف جاء أهل الكلام وقالوا الآحاد لا تثبت بها العقيدة، ونحوا كثير من مسائل الدين والعلم والاعتقاد لأنها أخبار أحد. والغريب لو جيت عند المعتزلة قلت: تثبتون الشفاعة؟ قالوا: لا. طيب الشفاعة متواتر، أنتم قلتم أحد، تثبتوا على ما قلتم حتى المتواتر؟ نعم حتى المتواتر، لأن الشفاعة، إثبات الشفاعة يضرب أصلهم، وهو أن في الآخرة عصاة المسلمين، عصاة أهل الإسلام هم تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنهم من أول وهلة ودخلوا الجنة بفضله ورحمته، وإن شاء عذبوا بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بفضله، ومن ذلك بشفاعة، بشفاعة الشافعين وشفاعة لأهل الكبائر من أمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هم ينكرون الشفاعة لأنه لو أثبتوا الشفاعة أثبتوا أن هناك من يخرج من النار، وهم لا يريدون من يخرج من النار، خالدين في النار مرتكبي الكبائر. شوفوا الأهواء. لذلك السلف سموا هؤلاء أهل البدع والأهواء، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. داء الكلب ما يأخذ ما يقبلون، هكذا عقائد اعتقدوها وصاروا عليها. كيف تكفرون مرتكب الكبير؟ القاتل مرتكب كبير؟ قال نعم. طيب الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طائفتان من من؟ مؤمنين. هم يقولوا ليسوا بالمؤمنين من اقتتلوا. لذلك هذه المذاهب قامت على تناقضات وقامت على عقائد خريبة، لكنها لا تثبت، لأن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما كان ديننا من عند الله عز وجل فثبت بالكتاب والسنة لا اضطراب فيه ولا تناقض، كل النصوص العديدة. ولذلك باب التعارض والترجيح أصلا نقول التعارض فيما يظهر للمجتهد، وإلا لا يوجد تعارض في الشريعة وتناقض. بل المؤمن من مزاياه أنه يتعبد الله بدين واضح بين موافق للفطرة موافق للعقل، لا يستحي منه ولا يخجل كما يخجل صاحب التثليث، وما كما يخجل من يتناقض في بناء معتقداته على غير الكتاب والسنة. فإذا صح الحديث خبر الآحاد، أما ظني وقطعي والظني والقطعي، نعم هناك دلالة قطعية في الظاهر، يعني الاحتمالات ليس فيه، هناك مسائل اجتهادية إن قصدوا بالظن والقطعي هذا الباب نعم، لكن يأتي إلى النصوص ويقول هذه ظنية وهذا الخبر آحاد لا يخصص به المتواتر، هذا غير صحيح، هذا كلام ليس بحق، وهذا يترتب عليه رد كثير من النصوص. وهم لا يقفون ولا يثبتون عند هذه المحن. أما معتقد السلف والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه لا زال في انتقاص، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذ بقدر ذنبه، ثم إلى الجنان يؤخذ إن مات على الإيمان، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلال لما جرى. هذا استطراد أوردناه في قضية أن أهل الأهوى هؤلاء وأهل البدع هؤلاء من المعتزلة ومن نحى نحوهم أنهم لم يثبتوا ويتناقضون، وهم قالوا الآحاد لا تثبت بها العقيدة، ولكن أخذوا حتى المتواتر لا يثبتون به. نعم. ويختصوا